طيب أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحادي عشر: لزوم ما لا يلزم، وهو أن تلتزم قبل حرف الروي حرفا آخر، وكذلك عند رؤوس الآيات. نعم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا كما قال ابن جزي رحمه الله، أن يجيء قبل حرف الروي أو ما في معناه من الفاصلة بما ليس بلازم في التقفية، وهذا يلتزم في الشعر في بيتين وأكثر، أو في فاصلتين أو أكثر من النثر. فأما اليتيمة فلا تقهر، لاحظ، وأما السائلة فلا تنهر، أصالة الرأي صانتني عن الخطل، وحلية الفضل زانتني لدى العطل، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. فلاحظ الآن قبل الحرف الأخير أيضا الحرف يكون متحدا، تنهر تقهر، ليس فقط الاتفاق بالحرف الأخير بل والذي قبله، فهذا عندهم لزوم ما لا يلزم، يعني هذا فيه يحتاج إلى كلفة من أجل هذا التوافق، ولهذا يسميه بعضهم بالإعنات، الإعنات. فإذا التزمه الناثر كلام المنثور أو الناظم كأنه كد قريحته وأعنت نفسه وتوسع في فصاحته وبلاغته، مع أنه عنه مندوحة، ولكن فإذا جاء مثل هذا من غير تكلف كما هو في القرآن فهذا يكون من البلاغة. والليل وما وسق، والقمر إذا اتسق، سين والقاف حرف الأخير توافق، والذي قبله كذلك، فهذا لزوم ما لا يلزم. لماذا قيل له لزوم ما لا يلزم؟ لأنه غير مطالب به، فيه مشقة، فيه كلفة، فيه إعنات، ومع ذلك يكد هذا الفصيح أو الخطيب أو الشاعر قريحته من أجل أن لا يتفق الكلام في آخر حرف الجمل، بل أو الأبيات يهدف إلى التوافق في الحرف الذي قبله. تفضل. نعم. أحسن الله إليكم. الثاني عشر: القلب، وهو أن يكون الكلام يصلح ابتداء قراءته من أوله وآخره، نحو دعد، أو تعكس كلماته فتقدم المؤخر منها وتؤخر المقدم. نعم. قل القلب أن يكون الكلام يصلح ابتداء يقرأ، يعني من أوله وآخره، يعني يقرأ معكوسا، هذا يكون في لفظة وقد يكون في الجملة أو ما يشبهها، وهذا المعنى الذي ذكره ابن جزي واضح، وبعضهم يفسره بغير ذلك، بعضهم يفسره بغير هذا. لاحظ كلمة الآن دعد، تعكس تقرأ، يعني من آخر حرف إلى الأول أو العكس، نفس الله. وسبق ذكر البيت الذي يقول فيه: مودته تدوم لكل حي، وما كل مودته تدوم. فلو قلبته من آخر حرف إلى الأول ستجد أنه نفس كل في فلك، لو قلبتها ستجد أنك تقرأها كل في فلك، قلبت الحروف في الكلمات. هكذا فسره ابن جزي رحمه الله، وإلا فإن بعضهم يقول بأن القلب هو جعل أحد أجزاء الكلام مكان الآخر لغير داع معنوي، دون تعقيد ولا خطأ ولا لبس، مثل ما يقولون عرضت الناقة على الحوض، يقولون هذا مقلوب. الأصل عرضت الناقة على الحوض، عرضت الحوض على الناقة، أدخلت الخاتم في أصبعي، أدخلت أصبعي في الخاتم، يقولون هذا القلب إلى غير ذلك من الأمثلة. وبعضهم يفسره بالطرد والعكس الذي ذكره المؤلف، مع أن الطرد والعكس عند المناطقة وما ينقله بعض الأصوليين عنهم غير هذا تماما. أنواع الأدلة العقلية، يعني حيث وجدت العلة وجد المعلول، وحيث انتفت انتفى المعلول، هذا عند المناطقة وعند الأصوليين. لكن هنا عند البلاغيين يقصدون به ما ذكره المؤلف، كما ذكرت في البيت للأرجاني اللي مودته تدوم لكل حي، وما كل مودته تدوم، أو مودته تدوم لكل هول، وما كل مودته تدوم، أو وهل كل مودته تدوم، يغيرون بعض الكلمات أو بعض الحروف. مودته تدوم لكل هول، وهل كل مودته تدوم، مثل هذا. على كل حال حينما يأتون بأشياء من القرآن كقوله كل في فلك كد الأذهان في مثل هذه القضايا، لا شك أنه ليس من صلب العلم ولا من ملح العلم، بل من فضوله، يعني هذا لا فائدة فيه. كلمة تقرأ من الوجهين، ما الذي يترتب على هذا؟ لكن على التفسير الآخر للقلب أو على بعض تفسيراتهم لا يكون المقصود به مثل هذا. يعني بعض البلاغيين وبعض المفسرين يقولون إن قوله تبارك وتعالى تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي أن هذا من القلب، حيث قدم الحي على الميت في الأول، وفي الثاني قلب، تخرج الميت من الحي، فقالوا هذا هو القلب. فهم لا يتفقون على صورة أو على تعريف له، أن يكون الكلام يصلح ابتداء قراءته إلى آخره، أو تعكس كلماته فتقدم المؤخر منها وتأخر، تعكس الكلمات، هذا يصلح لي هذا المثال الذي ذكرته آنفا، تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. أحسن الله إليكم. الثالث عشر التقسيم، وهو أن تقسم المذكورة إلى أنواعه أو أجزائه. التقسيم له ثلاثة إطلاقات، هنا بن جزي عرف بهذا التعريف المقتضب أن تقسم المذكور إلى أنواعه أو إلى أجزائه. هذا لمن يعرف التقسيم لا إشكال، لكن أنت حينما تقرأ هذا وتخالي الذهن قد لا تتصور المراد، ولا تفي لك هذه العبارة بالمعنى المقصود عند هؤلاء. فهذا التقسيم عندهم على أنواع، النوع الأول الذي يشبه اللف والنشر، نعم التقسيم الذي هو كاللف والنشر، سيأتي الكلام على اللف والنشر إن شاء الله. تذكر متعدد أولا، مفصل أو مجمل، ثم تذكر بعده متعدد آخر يتعلق كل واحد من أعداده بواحد من المتعدد السابق. تقسيم في تعيين كل واحد من المتعدد اللاحق بصاحبه من المتعدد السابق. الفرق بين التقسيم كما سيتضح أكثر لكم إن شاء الله عند الكلام على اللف والنشر، التقسيم كما نقول يضع النقاط على الحروف، يضع كل قسم مع الحكم الذي يتعلق به أو ما أنيط به. اللف والنشر يترك ذلك لنباهة المخاطب أو السامع، هو يربط هذه بهذه ويلحق هذه بهذه كما ستعرفون، هذا اللف والنشر. يعني اللف والنشر مثل التقسيم المذكور هنا الذي نتكلم عليه، لكن الفرق بينهما من هذه الحيثية، اللف والنشر يترك لك، ألحق كل قسم بما يليق به مما ذكر سابقا، تقسيم لا، ما يترك هذا لك، يضع لك النقاط على الحروف. يتضح لكم هذا كله بالأمثلة. لكن يعني مثلا في قوله تبارك وتعالى في سورة الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة. الآن التكذيب مشترك بين هاتين الأمتين أو القبيلتين، ثمود أعاد، كذبت. فعبر عن الجميع بفعل واحد، كذبت ثمود وعاد بالقارعة. بعدها بدأ يقسم، يعطي كل واحدة ما يليق بها، ما ترك هذا لفهمك أنت. قال: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. هذا يقال له تقسيم، واضح؟ فأعطى كل بعد ما أجمل وعبر عن الجميع بفعل واحد التكذيب، ذكر عقوبة كل قبيلة من هاتين القبيلتين المكذبتين، واضح؟ لكن على سبيل التفصيل لم يدع الحكم لك. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الإنسان المؤمن والكافر، المحسن والمسيء. ثم ذكر حكم كل واحد. فأما من أوتي كتابه بيمينه، يعني من هؤلاء الكادحين، حينما يلاقي ربه ويحاسب فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه بشماله أو وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. لاحظ: إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فإذا لقي ربه ما الذي يحصل؟ ينقسمون إلى فريقين. فأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه بشماله. بعد الإجمال في قوله: يا أيها الإنسان، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. لاحظ: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. لاحظ الآن، ذكر يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. هذا بعضهم يجعله من اللف والنشر، أنه ذكر حالين، ذكر صفتين لفئتين، تبيض وجوه وتسود وجوه، ثم ترك الربط لك بإلحاق بعد ذلك الأحكام المتعلقة بكل فئة. لكن حينما نتأمل أنه نص على كل فئة، فأما الذين اسودت وجوههم، قالوا هنا هذا تقسيم وليس بلف ونشر، لأنه عينه، وبهذا يفترق عن اللف والنشر، مع أنه يمثلون كثيرا بهذا المثال في اللف والنشر، فجعلوه من التقسيم، جعله بعضهم من التقسيم بهذا الاعتبار. قال: فأما الذين اسودت وجوههم. لاحظ هنا ذكر في الأول يوم تبيض وجوه، ولما ذكر الأحكام المتعلقة بهما بدأ بالذين بيضت وجوههم ولا الذين اسودت وجوههم؟ اسودت وجوههم، يعني الأحكام التي رتبت عليه تقسيم بعده لم يأتي على نفس الترتيب، فهذا يسمونه اللف والنشر المشوش. مشوش يعني الأحكام ما جاءت على الترتيب السابق، هو ذكر من ابيضت وجوههم ثم من اسودت وجوههم. في الأحكام بدأ بالذين اسودت وجوههم، بدأ بالأخير ثم ذكر الأول، يسمونه مشوش غير مرتب. هذا عند من عده من قبيل اللف والنشر، وسيأتي في الكلام على اللف والنشر إن شاء الله ذكر القسمين المشوش والمرتب، لكني ذكرت هذا لأنهم كثيرا ما يمثلون، وفي كتب التفسير وفي كتب علوم القرآن يذكرون هذا المثال على أنه من قبيل اللف والنشر. لكن من سماه، من اعتبره من قبيل التقسيم باعتبار أنه حدد حكم كل نوع. الطلاق الثاني عندهم تقسيم، أن تذكر متعددات ويذكر إلى جانب كل واحد منها ما يتعلق به، وهذا الذي يسميه بعضهم بالتقسيم المذيل. تقسيم المذيل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدوه، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فهنا ذكر سبعة أقسام، آخر هذه الأقسام والقرآن حجة لك أو عليك، عبارة كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، هذا يقولون يعني يمكن أن يكون من النوع الأول للتقسيم. كل الناس ذكر أمرا أجمله، ثم بعد ذلك ذكر أقسام الأقسام الداخلة تحته، فمعتق نفسه فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، يعني قسم معتق لنفسه من النار العمل الصالح، وقسم آخر موبق لها. إلا ما يروى عن بعض السلف وذكره شيخ الإسلام رحمه الله العبارة المشهورة: أحسن إلى من شئت تكن أميرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة، استغني عن من شئت تكن نظيرة. واضح؟ فهنا ذكر مع كل قسم الحكم المتعلق به. هذا ما يلتبس. إطلاق الثالث للتقسيم، والتقسيم الذي تستوفى به أقسام الشيء الموجودة في الواقع أو تستوفى به الأقسام العقلية، يسمونه أو يسميه بعضهم بالتقسيم المستوفي. المستوفي بيت المشهور لأبي تمام: يعلم الخير يخفوه، وإن علموا شرا أذاعوا، وإن لم يعلموا كذبوا. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، يعني هذا تقسيم مستوفي، بمعنى تقرؤون من طرق استخراج العلة في القياس عند الأصوليين السبر والتقسيم العقليين. السبر هو الاختبار، لكن المقصود هنا التقسيم. التقسيم يقولون من شروطه هناك، وهم يذكره المناطقة، يقول التقسيم لابد أن يكون مستوفيا لجميع الاحتمالات لكل الصور، وإلا كان ناقصا. وهذا يصلح أيضا في علم الجدل والاحتجاج، فتذكر الأقسام ثم تذكر تختبر هذه الأقسام، وهذا يذكرونه أيضا فيما يتعلق بتنقيح المناط لاستخراج الوصف المناسب للحكم في العلة عند الأصوليين. يعني على سبيل المثال في استخراج العلة، الاستطراد قصير أن تجدونه في كتب الأصول تحتاجون إليه. يقولك مثلا: ما علة تحرير تحريم الخمر؟ هل من أجل الرائحة، احتمال الرائحة أو اللون، أو أنها تلقي بالزبد، أو لأنها تسكر؟ هل في احتمالات أخرى من الأقسام؟ هذا يسمى تقسيم حينما تعدد. فلو بقينا مثلا مع الأقسام الأولى أنها حرمت لرائحتها احتمال، أو لأنها تلقي بالزبد، أو للونها، أو لأنها من عصير العنب مثلا، أو لأنه يصاب شاربها بالصداع مثلا غالبا، هذا يسمى تقسيم ناقص. فبدأنا نختبر هذه الأوصاف، سنجد أننا ندور بين أوصاف لا تصلح للعلة. تركنا السكر، فالمعترض يقول بقي وصف مهم تركته وهو السكر، الإسكار، فلابد أن يكون مستوفيا هذا التقسيم. فقوله تبارك وتعالى: ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، هل في قسم ثالث؟ خوفا من الصواعق، خوفا من المطر الذي يحصل به الهدم والغرق، أو تلف الزروع وما يحصل معه من البرد، وطمعا طمعا في المطر الذي يحصل به الخصب والنبات. فهل في قسم آخر غير الخوف والطمع؟ ما فيه. فهذا يسمونه مستوفي. مستوفي استوفى كل الأقسام، لم يبقي منها شيئا. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، كتاب جنس الكتاب كان ينزل على بني إسرائيل مثلا، ثم أورثه الله هذه الأمة التي اصطفاها، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. هل في قسم رابع؟ يوجد قسم رابع؟ ما في. إما ظالم لنفسه يترك بعض الواجبات ويفعل بعض المحرمات، أو مقتصد يفعل الواجبات يترك المحرمات ولا يفعل المستحبات أو يترك المكروهات، أو سابق بالخيرات يأتي بما يجب ويترك ما حرم ويفعل المستحب ويترك المشتبه والمكروه، ما في قسم رابع. فهذا يقال له المستوفي. في سورة الواقعة: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. فهذه أقسام ثلاثة، إذا قلت لا رابع لها فعندئذ تكون هذه الأقسام مستوفية. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يعني يرزق الإنسان بأبناء وبنات، يزوجهم يعني يولد له الذكور والإناث، هذا معنى التزويج تنويع. ويجعل من يشاء عقيما، هل في قسم آخر غير المذكورات هنا؟ يهب بنات أو ذكور أو ذكور وإناث أو عقيم، أربعة أقسام. في قسم خامس؟ ما في. فهذا يسمى التقسيم المستوفي، التقسيم المستوفي، تقسيم يذكر الأقسام يعني. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. الرابع عشر التتميم، وهو أن تزيد في الكلام ما يوضحه أو يؤكده وإن كان مستقلا دون هذه الزيادة. نعم، التتميم هذا يؤتى في كلام لا يوهم خلاف المقصود، يعني واضح المعنى، فيؤتى بفضلة زيادة لنكتة لفائدة ما، لقصد المبالغة أو الاحتراز عن الخطأ في الفهم أو لغير ذلك من ذلك. جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. الآن قوله وهل نجازي إلا الكفور هذا للتأكيد، يعني الكلام الأول واضح ولا غير واضح؟ ذلك جزيناهم بما كفروا، الباء هنا تدل على التعليل، بما كفروا، كلام واضح لا لبس فيه، ولكن ما ذكر بعده يقال له التتميم، يعني هنا ذكر للتوكيد. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، كلام واضح، أفإن مت فهم الخالدون، هذا يقال له هذه الجملة أفإن مت فهم الخالدون، هذا يقال له تتميم، هذا يؤكد الكلام الأول، ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، إذن هذا الخلد أيضا لا يتحقق ولا يحصل لهم بحال من الأحوال، أفإن مت فهم الخالدون. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم الله يقول له ما جعلنا لبشر، بشر نكرة في سياق النفي تعم، فهل سيخلد هؤلاء من بعدك؟ فخر عليهم السقف، المعنى واضح ولا لا؟ سقط عليهم السقف، قال من فوقهم، هو السقف ما يكون إلا فوق. فالعلماء يبحثون عن النكتة هنا في ذكر هذا التتميم من فوقهم، بعضهم يقول من فوقهم ليدل على أنهم كانوا تحته حينما سقط، ما كانوا في مكان آخر، بعضهم يقول غير هذا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قوله على حبه، يطعمون الطعام على حبه، هذا من قبيل التتميم، ويمكن أن يدخل فيما سبق من الاحتراز، جمل الاعتراض الاعتراضية، ويصلح لهذا وهذا. فقوله على حبه قد يطعم الطعام لأنه فائض عنده زائد على حاجته، لكن هنا على حبه هذا يدل على أنه قد بلغ مرتبة من الإيمان والبذل والإيثار ورجاء ما عند الله تبارك وتعالى، فيقدم ما تتعلق به نفسه على حبه، نعم، مع حاجته إليه. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، ليلا هذه يقولون تتميم ليلا، كان يعني يكتمل المعنى لو قيل سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فقال ليلا من المسجد الحرام. العلماء يذكرون تعليلات لذكر هذه اللفظة ليلا، مع أن الإسراء لا يكون إلا ليلا، فالمعنى مفهوم، لكن يقولون هذا إشارة إلى قصر المدة التي حصل فيها الإسراء ذهابا وعودة، أسري به إلى بيت المقدس مسيرة شهر، وعرج به إلى السماء ثم رجع في ليلته ليلا، لاحظ. فهذه فائدة ذكر هذه اللفظة، نعم. أحسن الله إليكم. الخامس عشر التكرار، وهو أن تضع الظاهر موضع المضمر فتكرر الكلمة على وجه التعظيم أو التهويل أو لمدح المذكور أو ذمه أو للبيان. نعم، هنا فسر التكرار بوضع الظاهر موضع المضمر، تكرر الكلمة على وجه التعظيم أو غير ذلك من الأغراض البلاغية. نحن عندنا قاعدة وهي أن وضع الظاهر موضع المضمر وعكسه إنما يكون لنكتة، لفائدة، لملحظ. يعني إذا كان الضمير يغني فالأصل أن يؤتى بالضمير اختصارا للكلام، والضمائر إنما وضعت لاختصار الكلام. فإذا جاء بالظاهر في موضع يصح أن يذكر فيه الضمير فهنا لابد أن يكون لنكتة. وكذلك وضع المضمر موضع المظهر، والأصل في الأسماء أن تكون ظاهرة، وهكذا المحدث عنه، لكن إذا كان ثانيا أن يشار إليه بالضمير، يعني يكتفى بالظاهر السابق الذي قبله. إذا حصل مخالفة لهذا الأصل فهنا لابد من علة أو ملحظ أو نكتة أو نحو ذلك. وكل ما كان السامع أكثر اقتدارا في فهم كلام العرب وأساليب العرب وما إلى ذلك، يعرف من الملاحظ واللطائف ما لا يعرفه غيره. لو أردنا أن نمثل على وضع الظاهر موضع المضمر، يعني الموضع الذي يصح فيه الإضمار، واتقوا الله لفظ الجلالة ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم، ما قال وهو بكل شيء عليم، فهنا يفيد التعظيم وضع الظاهر غير لما يقول وهو بكل شيء عليم. أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان، ما قال ألا إن حزبه، فهذا يفيد التحقير والإهانة فأظهره. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، ما قال فلله هي جميعا العزة، فهنا كأنه يستلذ بذكر هذا المطلوب العزة، فلله العزة اللي تبحثون عنها جميعا. لاحظ كما قلنا بأنه بقدر ما يكون عند الإنسان من التذوق والفهم لأساليب العرب يستطيع أن يستنتج هذه العلل. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب، ما قال لتحسبوه منه، وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله، وما هو من عند، وما هو من عند الله، ما قال وما هو من عنده، فهذا كرر الكتاب كما نلاحظ ولفظ الجلالة لزيادة التقرير. وقرآن الفجر، ما قال إنه كان مشهودا، قال إن قرآن الفجر. هنا العلة ما هي؟ لماذا أظهره ولم يكتفي بالإضمار؟ ليه؟ لأنه قد يلتبس، لو قال إنه كان مشهودا لفهم أن الفجر هو المشهود، أو قد يفهم البعض على الأقل. الأصل أن الضمير يرجع إلى المضاف وليس المضاف إليه. قرآن الفجر، لو قال إنه كان مشهودا ربما يفهم بعض الناس أن الفجر هو المشهود، والمقصود الصلاة، فإن قرآن الفجر المقصود به القراءة في الفريضة. وقال الذين في النار، ماذا قال؟ لخزنتها أو لخزنة جهنم؟ لخزنة جهنم، فأظهر في موضع الإضمار. هذا يفيد تربية المهابة، إدخال الروعة في ضمير السامع، لخزنة جهنم له وقع في النفس. فإذا عزمت فتوكل على الله، ما قال إنه يحب المتوكلين، إن الله يحب المتوكلين. هذا يقوي الداعي في النفس للتوكل عليه تبارك وتعالى. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة، ما قال إنا خلقناه من نطفة، هذا يدل على تعظيم هذا الأمر وهو خلق الله تبارك وتعالى للإنسان. فأمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته الآية. هذا جاء بعد قوله في صدر الآية إني رسول الله إليكم جميعا فآمنوا بالله، هنا بعده ورسوله النبي الأمي، ما قال فآمنوا بالله وبي، قال ورسوله. فهنا من أجل ذكر هذه الأوصاف التي سيذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم، الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، فيناسب ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ الظاهر. وما أبرئ نفسي، ما قالت إنها لأمارة بالسوء، إن النفس، هذا لإفادة التعميم، أن لا يختص بها نفسها هي فقط امرأة العزيز، نفسها أمارة بالسوء، لا، النفوس عموما، فأظهر في موضع الإضمار. لو قالت إنها لم يفد هذا المعنى، إنها لأمارة بالسوء، لا، إن النفس، أي نفس. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، ما قال فأنزلنا عليهم، هنا ذكر هذا الظاهر الذين ظلموا ليبين علة هذا العذاب الرجز، وهو أنه الظلم. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك، من وهبت نفسها للنبي، تعرفون أنتم أن المرأة ليس لها أن تهب نفسها لأحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، تقول وهبت لك نفسي، فإذا قبل فهذا تكون زوجة له عليه الصلاة والسلام. والعلماء لهم كلام في هذه المسألة معروف، لكن لغير النبي صلى الله عليه وسلم ليس لامرأة أن تقول لرجل وهبت لك نفسي، فإذا قال قبلت كان ذلك تزويجا. فهنا ذكر لفظة النبي، امرأة إن وهبت نفسها ما قال لك، قال للنبي، لأن هذا يختص بمقام النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف الأشياء الأخرى التي ذكرها قبله، وبنات عمك وبنات عماتك ونحو ذلك، فهذا لا يختص به عليه الصلاة والسلام. من القواعد المتعلقة بهذا النوع أن إعادة الظاهر بمعناه أحسن من إعادته بلفظه، أجل دفع الملل والسآمة بتكرار بعض الألفاظ بعينها، تنشيط السامع أبلغ. كما أن إعادته بعد الطول أحسن من الإضمار، بعد الطول من أجل أن السامع يربط أجزاء الكلام، ما يتشتت ذهن السامع يبحث وين يرتبط هذا الكلام بما ذكر قبله مع طول الفصل. إعادة الظاهر أو إعادة الظاهر بمعناه أحسن من إعادته بلفظه، أحسن من إعادته بلفظه. مثال إعادته بمعناه والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر ماذا؟ أجر الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، لا، أجر المصلحين. فهنا أعاده بمعناه ولا بلفظه؟ أعاده بمعناه، أعاده بمعناه، فهذا أبلغ في الكلام في مثل هذه المواضع. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما قال إنا لا نضيع أجر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يكون ثقيل على السامع، قال إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل، من أحسن عمل هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فأعاده بمعناه. مع طول الفصل يعاد بلفظه من أجل الربط كما سبق. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، لفظ الجلالة كرر للربط. أو يمكن أن يكون هذا المثال يصلح للإعادة، إعادة الظاهر بلفظه إذا كان كل واحد من اللفظين واقعا في جملة مستقلة حتى مع التقارب، لا إشكال في هذا، فهذا المثال يصلح له. يمكن أن يعاد اللفظ بعينه إذا كان كل واحد من اللفظين في جملة مستقلة، لم يكن التكرار في جملة واحدة، فهذا مثال لهذا النوع. واتقوا الله ويعلمكم الله، هاتان جملتان كرر لفظ الجلالة بلفظه، لاحظ ظاهرا واتقوا الله ويعلمكم الله، لاحظ أنه لا يثقل في مثل هذا المقام لأن كل واحد في جملة مع أنه متقارب، والله أعلم. لكن يمكن أن نمثل ما كان بعض الطول للربط، وتلك حجتنا في البداية، لاحظ وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، ثم ذكر رؤيته للقمر ثم رؤيته للشمس ومحاجة قومه لا، وحاجه قومه قال تحاجوني في الله وقد هدان وخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما، ثم قال لهم وكيف أخاف ما أشركتم، ثم قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وتلك حجتنا أتيناها، ما قال أتيناه إياها، أعاد لفظ إبراهيم ظاهرا أتيناها إبراهيم على قومه، لو جاء بالضمير يمكن يحتاج مع طول الكلام وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أن الذهن يبحث أتيناه إياها أين يرجع هذا الضمير، من هو المحدث عنه، فأعاده ثانيا. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، لاحظ ما قال إنه نعم من بعدها لغفور رحيم، قال إن ربك من بعدها، فأجاء به ظاهرا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، وهكذا في أمثلة متعددة. على كل حال وضع الاسم الظاهر موضع المضمر لعل هذه الأمثلة تكفي فيه، لكن بالنسبة للعلل أو اللطائف أو النكات أو الأغراض كما يقولون هي كثيرة، يعني بعضهم يذكر في ذلك أكثر من 10 ويمكن أن يزاد عليها، كقصد التعظيم، قصد الإهانة، تحقير، إزالة اللبس، تربية المهابة، تقوية الدافع للامتثال مثلا كما ذكرنا في الأمثلة، تلذذ بذكر الاسم الظاهر، التوصل إلى الوصف باستعمال الاسم الظاهر، إرادة التنبيه على علة الحكم إذا كان الاسم الظاهر يدل عليها أو يشير لها مثل الظلم، إرادة العموم إذا كان الاسم الظاهر يفيده، إرادة الخصوص إذا كان الاسم الظاهر يفيده، قصد الإشارة إلى استقلال الجملة وعدم دخولها في حكم سابقتها إذا كان استعمال الضمير يفيده، إرادة مراعاة صور بلاغية وجمالية في اللفظ أو محسن من محسنات البديع مثل الجناس والترصيع، فيحتاج إلى ذكر الظاهر لأن الضمير لا يفي بهذا، يقابل لفظ باسم باسم أو فعل بفعل أو نحو ذلك. هذا ذكرت بعض الأمثلة المتعلقة به، وكل هذه الأنواع يذكرون لها أمثلة من القرآن، والله أعلم. لا أرى حاجة لاستيفاء الأمثلة على ذلك جميعا. ابن جزي رحمه الله في التفسير يذكر مثل هذا، يذكر الإظهار في مقام الإضمار عند قوله تعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين، ما قال ولكنهم بآيات الله يجحدون، يقول فقال ولكن الظالمين أي ولكنهم، ووضع الظاهر موضع المضمر للدلالة على أنهم ظلموا في جحودهم. وهكذا في قوله تعالى ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، ما قال فإنهم هم الغالبون. فابن جزي يذكر هذا، يقول هذا من إقامة الظاهر مقام المضمر معناه فإنهم هم الغالبون. وهكذا عند قوله الحاقة ما الحاقة، قال الإظهار الواقع موقع الإضمار، وقال ما الحاقة ما استفهامية يراد بها التعظيم، إلى أن قال ثم وضع الظاهر موضع المضمر زيادة في التعظيم والتهويل، وكذلك وما أدراك ما الحاقة، يقول لفظه استفهام المراد به التعظيم والتهويل. وهكذا في سورة الناس يقول فإن قيل لما أظهر المضاف إليه وهو الناس في المرة الثانية؟ قل أعوذ برب الناس ملك الناس، والثالثة أيضا إله الناس، فهل لا أضمره في المرتين لتقديم ذكره في قوله برب الناس؟ فالجواب أنه لما كان عطف بيان هذا النوع من الاستعمال يقال له في النحو قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، يقال له عطف البيان. يقولون هنا ما دام أنه عطف بيان إذن يحسن فيه البيان، فأظهره ولم يضمر ذلك، وهكذا. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. السادس عشر التهكم، وهو إخراج الكلام عن مقتضاه استهزاء بالمخاطب أو بالمخبر عنه، كذكر البشارة في موضع النذارة. نعم، إخراج الكلام عن مقتضاه، يعني الأصل أن هذه اللفظة تستعمل في الإكرام مثلا، واستعملها في الإهانة والتحقير، هذا إخراج الكلام عن مقتضاه، يعني عن الاستعمال الذي وضع له في الأصل، هذا غير موضوع المجاز. فهو عندهم، عند علماء البيان، إخراج الكلام على ضد مقتضى الحال استهزاء بالمخاطب مثلا، وهذا عندهم على صور، وليس المقصود دائما به في الواقع الاستهزاء والله أعلم. أحيانا يخرج ذلك على سبيل الوعيد بلفظ الوعد، يقولون تهكما فبشرهم بعذاب أليم، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. هذا بأي اعتبار؟ باعتبار أن البشارة تكون بالإخبار بما يسر خاصة، لكن من يقول بأن البشارة تكون بالإخبار بما يسر أو يسوء لأن أثر ذلك يظهر على البشرة، فهذا عندهم ليس من هذا القبيل، وإن كانت في عرف الاستعمال في الغالب تقال البشارة للإخبار بما يسر، مثل ما يقال في التحية، هي أول ما يقال عند اللقاء من السلام وغيره، وهذا الشاعر يقول وخيل قد دلفت لها بخيلي تحية بينهم ضرب وجيع، فجعل التحية هنا هي الضرب الوجيع. وهكذا نوع آخر منه أو صورة أخرى تورد صفات المدح والمقصود بها الذم، الأول يكون الكلام واردا على جهة الوعيد بلفظ الوعد بشرهم على الاعتبار السابق، هنا صفات مدح يقصد بها الذم، ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذق إنك أنت العزيز الكريم، فهذا يقولون على سبيل التهكم لا يقصد به المدح، من صوره ما جاء في قوله تعالى صورة أخرى غير ما سبق، قد يعلم الله المعوقين منكم، قد يعلم ما أنتم عليه، قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، باعتبار أن قد إذا دخلت على الفعل المضارع فهي للتقليل، مع أن هذا ليس محل اتفاق، بعض أهل العلم ينكر هذا، لكن على هذا الاستعمال أو هذا عفوا التصور الشائع عند كثير من أهل اللغة والمفسرين، فهنا دخلت على الفعل المضارع المتعلق بالله تبارك وتعالى، هذا للتقليل، والواقع أنها القاعدة أن قد إذا دخلت على الفعل المضاف إلى الله تبارك وتعالى فإنها للتحقيق، احفظوا هذه القاعدة وينحل بها إشكالات عنكم، قد نعلم قد علمنا، لكن من جهة الاستعمالات البلاغية يذكرون أشياء يقولون هذا على جهة التهكم بهم الاستهانة بحالهم، حيث أسروا المخادعة والمكر جهلا بأن الله تعالى يطلع عليهم وخفاياهم، فأورده على جهة التقليل والغرض به التحقيق انتقاصا لحالهم، حيث ظنوا أن الله لا يطلع على ذلك فجاء به على بما يدل على التقليل، وإلا فهو عالم بأحوالهم قد يعلم، لكن هذا ليس يعني في قوله تعالى قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون. النبي صلى الله عليه وسلم لا يظن أنه لا يطلع على حاله، لكن هذه القاعدة هي الجواب، قاعدة التي ذكرت آنفا أن ذلك دائما للتحقيق في الفعل المضاف إلى الله تبارك وتعالى. صورة أخرى رابعة في مثل قوله ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، يقولون ربما هذه وربما تستعمل للتقليل، فهنا جاء به في مخرج الشك والغرض به التكثير والتحقيق في حالهم، لأنهم في تلك الحالة يتحققون نعم ويقطعون بأنهم لو كانوا على الإسلام لما نالهم هذا العذاب الشديد. ربما يود الذين كفروا ففعل ذلك أو خرج ذلك مخرج التهكم والاستهزاء بهم، هم يستبعدون هذا غاية الاستبعاد، فجاء به بعبارة تدل على التقليل ربما يود الذين كفروا، مع أن هذا أمر محقق. صورة خامسة لمثل قوله تبارك وتعالى إخبارا عن قول شعيب صلى الله عليه وسلم ما خاطبه به قومه، خاطبوا شعيبا عليه الصلاة والسلام إنك لأنت الحليم الرشيد. المفسرون يختلفون في هذا، بعضهم يقول إنهم قالوه حقيقة يعتقدون في هذا، فهذا لا يكون من هذا القبيل، ولكن على القول المشهور أنهم قالوا ذلك استهزاء، فإنه ذكروا أوصافا كاملة قصدوا بها التهكم والسخرية، والله أعلم. يعني كل هذا خرج فيه الكلام على غير مقتضى الحال، والله أعلم. يجعلون منه العبارات التي جاءت عن الكفار بذكر لفظ الرسالة، ما لهذا الرسول يأكل الطعام، هم لا يؤمنون أنه رسول، يقولون على سبيل السخرية والتهكم إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قاله فرعون ولا يؤمن أنه رسول، يقولون على سبيل السخرية، مع أن هذا قد يخرج تخريجا آخر في قاعدة أخرى تتعلق بهذا، وأنه قد يخرج الخطاب مراعا فيه حال المخاطب، يعني عند نفسك، يعني بحسب اعتقاد المخاطب، سواء كان المتكلم أو المخاطب يعتقده أو لا يعتقده. تفضل. نعم أحسن الله إليكم. السابع عشر اللف والنشر، وهو أن تلف في الذكر شيئين فأكثر ثم تذكر متعلقاتها، وفيه طريقتان: أن تبدأ في ذكر المتعلقات بالأول وأن تبدأ بالآخر. نعم، اللف والنشر أشرت إليه آنفا، ولو ذكره بعد التقسيم مباشرة لكان أحسن، من أجل أنه يشابهه كما ذكرنا، يشبهه كثيرا فيكون الذهن مستجمعا لما ذكر في التقسيم من أجل معرفة الفرق بينهما. فاللف والنشر عندهم هو أن يذكر متعدد مفصل أو مجمل، ثم يذكر ما لكل واحد من المذكورات إجمالا أو تفصيلا، حكما أو أمرا يتعلق به، لكن من غير تعيين، من غير تعيين، اتكالا على أن السامع يرد إلى كل واحد من المذكورات السابقة ما يليق به، فهنا يترك للربط، يترك لمن؟ للمخاطب، للسامع. هذا هو الفرق الوحيد بين التقسيم واللف والنشر، واضح؟ في التقسيم يعين، فأما الذين كذا فكذا، وأما الذين كذا فكذا، أما في اللف والنشر فليس كذلك، وعرفنا أنه قسمان، قسم مرتب وقسم مشوش. المرتب أن يذكر شيئين مثلا ثم يذكر أحكامهما على سبيل المثال، واضح؟ أو الأوصاف المتعلقة بكل منهما مرتبة كما في الأول، يذكر حال الأول ثم حال الثاني. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار، لاحظ ذكر أولا الليل، ثانيا النهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. هل عين الآن؟ قال الليل لتسكنوا فيه والنهار لتبتغوا من فضله، أما الليل فتسكنوا فيه وأما النهار. لو قال كذا لكان هذا من قبيل التقسيم، لكنه ما قال هذا، ترك لك الربط. ما الذي نسكن فيه؟ الليل. وما الذي نبتغي من فضله؟ فيه النهار. فترك للسامع. هذا الفرق بين التقسيم واللف والنشر. هذا مرتب أو مشوش؟ مرتب، ذكرها أحكامها مرتبة كما في المذكورات أولا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. الآن قوله تبارك وتعالى فتقعد ملوما، لاحظ الأوصاف التي ذكرت قبل، لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، بخيل، فتقعد ملوما، يلومك أصحاب الحقوق والناس والأهل والأولاد ومن له حق. أخرج هذه الحقوق، أنفق، أطلق يدك، يلحقك الملامة. وإذا بسطتها كل البسط تبقى محسورة، محسور يعني منقطع، حسير، الحسير الذي انقطع كل ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، بها جيف الحسرة، فأما جلودها فأما عظامها فبيض وأما جلدها فصليب. جيف الحسرة يعني الإبل التي انقطعت في طول المسير في صحراء بيداء واسعة شاسعة، كلت فتساقطت فماتت فتسلخت جلودها، صارت صلبة يابسة، سلخت عن عظام تلوح بيض في هذه الصحراء. فالشاعر يمدح نفسه أنه يقطع الفيافي الطوال التي تنقطع فيها الدواب ولا يخاف. فهنا فتقعد ملوما محسورا، إذا كانت اليد مبسوطة كل البسط ما عاد بقي عنده نفقة، فينقطع لا يستطيع أن يتصرف في مصالحه. فلاحظ هنا الوصفين، فتقعد ملوما محسورا. ملوما يرجع إلى ماذا؟ إلى الأول، الأول تجعل يدك مغلولة، ومحسورة إلى الثاني، ولا تبسطها كل البسط، ما يبقى عندك مال فتبقى حسير، تريد أنك تتصرف، تعطي، تبذل، تقدم، تشارك، وما تستطيع، تنقطع دون ذلك. فلاحظ أن المذكورات ثانيا على نفس الترتيب في الأول، ولا لا؟ هذا يسمى لف ونشر مرتب. هل عين؟ لا، ما قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها في كل البسط. فأما الذي جعل يده مغلولة إلى عنقه فإنه يكون ملوما، وأما الذي يبسطها كل البسط فإنه يكون محسورا. هذا يسمى تقسيم لو قال هكذا، ولكن ترك ذلك لك لتربط. طبعا هل ربطتم أنتم من قبل حينما تقرؤون مثل هذه الآيات؟ رحمته جعل لكم الليل لتسكنوا فيه رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولا تجعل يدك مغلولة. هل أنتم تربطون بهذه الطريقة ولا تقرؤونها؟ الأولى ممكن والثانية غير ممكن. وهكذا لاحظ في قصة موسى صلى الله عليه وسلم مع الخضر، لما ذكر خرق السفينة ثم قتل الغلام ثم بناء الجدار، قال له بعد ذلك أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. هذا من أي نوع؟ هذا من التقسيم، مع أن بعضهم يذكر هذا في اللف والنشر وهو أليق بالتقسيم، لكنهما متقاربان. بس أنا ذكرت لكم هذا من أجل أنكم قد تجدون في الأمثلة تلقيب هذا بالتقسيم أو ذاك، والسبب هو التقارب بينهما. العكس هو الذي يقال له المشوش، على أيضا حسب ما يقال في التفسير والمعنى، قد لا يكون كذلك في بعض الأمثلة. في قوله تعالى مثلا، أمثلة المحتملة، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، ثلاثة أوصاف. قال فأما اليتيمة فلا تقهر أذى، وعما السائلة فلا تنهر. هذا يصلح لإيش؟ للتقسيم. لكن هل هو مرتب أو غير مرتب؟ أيضا يحتمل أن يكون مرتبا. فأما اليتيمة فلا تقهر، فهو ذكره أولا. وأما السائل فلا تنهر، كنت ضالا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، واضح؟ فهدى، فهداك، فهذا السائل الذي يسأل عن العلم، ويدخل فيه السائل الذي يطلب العطاء، فهنا مرتب. وجدك عائلا فأغنى، أما بنعمة ربك فحدث. لكن من قال بأن السائل هو الذي يطلب العطاء الصدقة؟ قال هذا مشوش، لأن هذا يتعلق به وجدك عائلا فأغنى. لاحظ اختلاف الربط. لكن هذا المثال على كل حال يصلح للتقسيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم. لاحظ، قالوا هذا اليهود والنصارى، هذا لف جمعهم جميعا في فعل واحد. لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هل كلهم يقولون اليهود والنصارى يتفقون أنه يكون يهوديا أو نصرانيا فيحصل له دخول الجنة؟ جواب لا، هم يكفر بعضهم بعضا ويعادي بعضهم بعضا. قالت اليهود كونوا هودا، لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا. وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. فلف في الأول وقالوا لن يدخل الجنة، قال اليهود والنصارى، إلا من كان هودا أو نصارى. يعني أضيف إلى كل طائفة ما قالته. اليهود قالوا هودا، فأو هذه للتقسيم، أو للتقسيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. يقولون اللف جاء في قوله فإن خفتم، هذا للجميع، ثم ذكر بعد ذلك النشر الذي هو التقسيم. فرجالا أو ركبانا، فحالهم تختلف، بعضهم يكونون على الأقدام في غزوهم أو سفرهم، وبعضهم يكونون على الدواب أو ركبانا. ذكر ما يعم الجميع، فإن خفتم، ثم كل بحسبه، يعني صلوا رجالا أو ركبانا بحسب حالكم. فالركبان يصلون ركبانا، والمشاة الرجال، رجال ليس الذي يقابل النساء، لا، يعني على أقدامهم على أرجلهم. وهكذا على كل حال في أمثلة كثيرة. فاللف على كل حال يشار به إلى متعدد يؤتى به أولا، والنشر يشار به إلى المتعدد اللاحق الثاني، الذي يتعلق كل واحد منه بواحد من السابق دون تعيين. وعرفنا أنه مع التعيين يكون يقال له التقسيم. فهذا اللف والنشر. تفضل. نعم، أحسن الله إليكم. الثامن عشر الجمع، وهو أن تجمع بين شيئين فأكثر في خبر واحد وفي وصف واحد وشبه ذلك. نعم، الجمع يقول أن تجمع بين شيئين فأكثر في خبر واحد وصف واحد. وبعضهم يعبر عنه، يقولون الجمع أن يجمع المتكلم بين متعدد تحت حكم واحد. قد يكون ذلك بين اثنين، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، جمع بين شيئين وحكم لهما بهذا الحكم، زينة الحياة الدنيا. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، فجمع بين أمرين، وقد يكون أكثر من أمرين. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، ذكر أربعة أشياء، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إن الشباب والفراغ والجده، هذا جمع، مفسدة للمرء، فهذا كله من هذا القبيل. تجمع بين اثنين أو أكثر في وصف واحد، هذا تحصيل حاصل، مثل هذا، ما هي الفائدة الجديدة التي استفدناها؟ لكن هم يحصرون أنواع الاستعمالات فيذكرون الواضحات وما قد يخفى على كثير من الناس، لكن الاسم لربما يكون هو الجديد. حينما يقال لك ما هو الجمع قد لا تعرف ما المراد عندهم به، لكن إذا فتجد أن هؤلاء في كتب البلاغة، كتب التفسير اللي تعنى بالبلاغة، يقول لك وهذا فيه الجمع. ما هو الجمع؟ هذا هو المراد بالجمع، الاسم فقط هو الجديد، مثل ما يقال في كثير من تلقيب الأشياء بألقاب، وإذا سمعت تفسير لها فهي أمور يدركها كل أحد. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. 19 الترصية، وهو أن تكون الألفاظ في آخر الكلام مستوية الوزن أو متقاربة مع الألفاظ التي في أوله. نعم، تكون الألفاظ في آخر الكلام مستوية الوزن أو متقاربة مع الألفاظ التي في أوله. لهذا يقول بعضهم، يعبر عنه، يقول توازن الألفاظ مع توافق الأعجاز أو تقاربها. توافق، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، هذا يسمونه ترصيع. لاحظ، نعيم جحيم، الحرف الأخير متفق. التقارب، وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم. لاحظ، هذا آخره نون وهذا آخره ميم، لكن في تقارب، مستبين مستقيم، فهذا يقال له ترصيع. ترصيع، نعم تفضل. أحسن الله إليكم. الموفي العشرين التسجيع، وهو أن تكون كلمات الآية على روي حرف واحد. على روي حرف واحد. طيب، التسجيع يقول أن تكون كلمات الآية على روي حرف واحد. السجع اتفاق الفواصل في الكلام المنثور في الحرف أو في الوزن أو في مجموعهما، هذا التسجيع أنواع. هذا التسجيع أنواع، منهما يسمى بالترصيع أو السجع المرصع. تكون الألفاظ المتقابلة في السجعتين متفقة في أوزانها وفي أعجازها، يعني الحرف الأخير من كل متقابلتين. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. لاحظ الاتفاق في الوزن وفي الحرف الأخير، إيابهم حسابهم. هناك نوع يقولون له يسمونه المتوازي، السجع المتوازي، تكون الكلمتان الأخيرتان من السجعتين متفقتين في الوزن وفي الحرف الأخير منهما مع وجود اختلاف ما قبلهما في الأمرين أو أحدهما. فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة. مرفوعة موضوعة، الوزن واحد، الحرف الأخير، لكن ما قبلهما ليس كذلك. سرر، أكواب. النوع الثالث أو القسم الثالث ما يسمونه بالسجع المطرف. السجع المطرف، تكون الكلمتان الأخيرتان من السجعتين مختلفتين في الوزن متفقتين في الحرف الأخير، وعندئذ لا ينظر إلى ما قبلهما في الاتفاق أو الاختلاف. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فقط النظر إلى الكلمتين الأخيرتين، الحرف الأخير متفق مع اختلاف الوزن. هذا تارة يكون طويلا وتارة يكون قصيرا وتارة يكون على جهة التوسط. القصير، وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. لاحظ، وقبل ذلك كل هذا بعد، يا أيها المدثر قم فأنذر والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما الطويل كما في قوله في سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. لاحظ مع الطول. المتوسط ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت. هذا متوسط. تفضل. نعم أحسن الله إليكم. 21 الاستطراد، وهو أن تتطرق من كلام إلى كلام آخر بوجه يصل ما بينهما ويكون الكلام الثاني هو المقصود، كخروج الشاعر من النسيب إلى المدح بمعنى يتعلق بالطرفين مع أنه إنما قصد المدح. نعم، الاستطراد معروف، قل أن تتطرق من كلام إلى كلام آخر بوجه يصل ما بينهما ويكون الثاني هو المقصود، فهذا من أنواع البديع المعنوي عندهم، ينتقل من معنى إلى معنى آخر لمناسبة بينهما، طبعا على قصد نية العودة إلى الأول، يعني استطرد ثم رجع. الله تبارك وتعالى يقول: ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. كلام عن من؟ عن مدين، فذكر ثمود. سورة المزمل: قم الليل إلا قليلا، ما قال إن سنلقي عليك قولا ثقيلا مباشرة، قال نصفه أو انقص منه قليلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فقوله إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا عندهم هذا من الاستطراد، لأنه وسطه بين أوصاف الليل، هذا ذكرناه من قبل في أي نوع في الكلام على الاعتراض، أليس كذلك؟ فهو مثال للاعتراض، جملة اعتراضية، هذه الجملة الاعتراضية هي من قبيل الاستطراد، فهو مثال للاستطراد ومثال للاعتراض. قلنا يسمى بالاعتراض وكذلك أيضا التتميم، فهو يسمى بذلك جميعا، نحن ذكرناه في التتميم، ويصلح أن يكون مثالا للاعتراض حيث وسطه بين هذه المذكورات بين هذه الأوصاف، وقلنا الاعتراض يكون لعلل منها التعليل، فهذا على كل حال هو من قبيل الاستطراد هنا. ثم رجع إلى ذكر حال الليل بعد ذكري إنا سنلقي، بعد ما قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وهكذا في قوله تبارك وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك. فقوله وقرآن الفجر يقولون هذا من الاستطراد، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، يقولون لما ذكر الليل استطرد إلى ذكر قرآن الفجر ثم عاد بعده إلى ذكر الليل، ومن الليل فتهجد به نافلة لك. لكن على كل حال قد يقال غير هذا في الأمثلة في المثال المعين: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ثم قال استطرد ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. الآن لما ذكر اللباس الحسي الذي يستر الأبدان ذكر اللباس الآخر وهو لباس القلوب والأرواح بالتقوى، فهذا يقولون له استطراد، لما ذكر السوءات الحسية ذكر ما يستر السوءات النفسية والروحية وذلك التقوى، فهذا لباس وهذا لباس. نعم أحسن الله إليكم. 22 المبالغة، وقد تكون بصيغة الكلمة نحو صيغة فعال ومفعال، وقد تكون المبالغة في الإخبار أو الوصف، فإن اشتدت المبالغة فهي غلو وإغراق، وذلك مستكره عند أهل هذا الشأن. نعم، يعني المبالغة قد تكون بصيغة الكلمة، الصيغ المعروفة مثل فعلان رحمن، يقولون هذا بني بناء المبالغة، رحمن وعدل به عن نظائره، أصل رحمة فهو رحيم، فقال رحمن فكان أبلغ من رحيم، وهكذا باقي الصيغ، فعيل مثل رحيم، فعال تواب غفار، فعول مثل غفور وشكور ودود، فعل تقول فلان حذر فرح أشر بطر، فعال مثل عجاب، فعال كبار ومكروا مكرا كبارا، فعل تقول قحم لبد ونحو ذلك، فعل عليا حسنى شورى سوءا، هذه على وزن فعلى. وتوجد صيغ أخرى، رحموت يقولون صيغة مبالغة، رهبوت، هناك أشياء سمعية على كل حال. قد يقول قائل يعني في القرآن كيف نقول مبالغة؟ هل في القرآن مبالغة؟ هل في مبالغة؟ هل نحن نقول ما المراد بالمبالغة؟ يعني هل الذي أوصاف الله عز وجل رحمن ودود غفور، هل الذي مبالغة؟ نحن نحتاج نفهم ما المراد بالمبالغة إذا قيل مبالغة. فالمبالغة تطلق أحيانا يراد بها معنى مرفوض، وهو مجاوزة الحد الذي لا يصح ولا يعقل ولا يتأتى، فهو من قبيل الكذب. لما تقرؤون مثلا غير الصيغ، لأن هنا ذكر ابن جزي في المبالغة ذكر الصيغ، أشار إلى الصيغ وقال قد تكون في الإخبار أو الوصف. الوصف قد تقول مثلا بأن مال فلان بقدر الجبل، مبالغة غير صحيح، أليس كذلك؟ في الإخبار حينما يذكرون مثلا عرش بلقيس ملكة سبأ، تسمع ماذا يقولون؟ لا شك أنها مبالغات. لما يذكرون العماليق أو الجبارين، إن فيها قوما جبارين، يذكرون أشياء هي من قبيل المبالغة. لما يذكرون يقولون هذا الوفد اللي أرسلهم موسى صلى الله عليه وسلم للاستطلاع، دخلوا بستانا فوجدهم البستاني ومعه سلة يقطف فيها العنب، فأخذ الوفد جميعا وضعهم في السلة وذهب بهم ووضعهم بين يدي الملك، مبالغة، صاروا ذر. الوفد وضعهم في السلة وشال السلة اللي فيها الفاكهة أو العنب وفيها الوفد، وقالت نملة، أتوا على وادي النمل، بعضهم يقول النملة كالبختية، بختية الناقة الكبيرة، لو كانت كذا كان ما يخفى شأنها فتوطأ دون شعور من الجيش، لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فكيف يقال كالبختية؟ وبعضهم يقول غير هذا، فهذا كله مبالغات غير صحيحة، هذا لا يوجد في القرآن. لكن الذي يقصد هنا بالمبالغة إذا قلنا ذلك في الصيغ والأوزان أو ما ذكره الله عز وجل من الأوصاف، المقصود بذلك عظم الشيء، ضخامة الشيء، هول الشيء العظيم ونحو ذلك مما هو حق، مما هو حق. وبعضهم يقول لا نسمي ما ذكره الله عز وجل من أوصافه ونحو ذلك، لا نسميه بهذا الاسم الذي اصطلح عليه أهل البلاغة، لأن ذلك حقيقة ولا مبالغة فيه. هذا إذا قلنا بأن المبالغة تخرج عن الحقيقة. لكن إذا قلنا بأن المبالغة على نوعين، إما يقصد بها تعظيم الشيء أو تهويل الشيء أو نحو ذلك مما هو حقيقة، فهذا لا إشكال فيه، وأما ما كان خارجا عنه فهذا هو المذموم، فيكون المقصود بذلك مثلا كمال الصفة، وفرة أجزاء هذه الصفة، لأن ذلك يخرج عن الحقيقة ويزيد عليها. هكذا حينما نفهم القضية بهذا الاعتبار نخرج من هذا الإشكال. وقد ذكر بعض أهل العلم هذا الملحظ في المبالغة وما المراد بها حينما يقال هذه صيغة مبالغة، المقصود تكثير مما لا يخرج عن الحقيقة. وثلوا لهذا أمثلة المبالغة، وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. هنا لم تجري العادة أن أحد يعطي الزوجة القنطار، يقول مثل أحد من الذهب على خلاف بينهم في المقدار، أحد يعطي الزوجة مهر بمقدار جبل أحد. لكن هنا قصدت المبالغة، لماذا؟ أنه ولو كان كثيرا فلا تأخذ منه شيئا مهما كان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرماة يوم أحد لا تبرحوا، يعني الجبل، ولو رأيتم الطير تتخطفون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. يقولون هذا في مبالغة، من أي ناحية؟ وين المبالغة؟ يقولون لاحظ الخشية ذكرت مع اسم الرحمن، فإذا كان هؤلاء يخشون الرحمن يعني مع الرحمة، مع ملاحظة الرحمة، فكيف بخوفهم مع ملاحظة ما يدل على العذاب والعقوبة والأخذ والشدة والانتقام وما إلى ذلك؟ يخشون الجبار، يكون خشيتهم أعظم، فيقولون هذا من قبيل المبالغة، المبالغة في الثناء عليهم، يعني مع عفوه تبارك وتعالى وسعة رحمته، إلا أن هؤلاء أيضا يخشونه، والله أعلم. هذا ما يتعلق بهذه المقدمات المتعلقة بالبلاغة، باقي أشياء يسيرة هذه ننتهي منها إن شاء الله تعالى، ما يتعلق بالإعجاز وفضائل القرآن في الشق الأول من الدرس، وقد لا تستغرق المجلس الأول بكامله، ثم نشرع في الكلام على المفردات إن شاء الله تعالى. هل عندكم سؤال؟ تفضل. نعم، أنا لا أستحضر جميع المواضع، لكنه يلاحظ المعنى، يلاحظ المعنى، لكن قد يوقف على ما قبله. وقالوا اتخذ الله ولدا، الوقف هنا لازم، سبحانه، هذه جملة اعتراضية، ما تقف على نهاية الجملة الاعتراضية، ما تقول وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، فيلاحظ المعنى في كل موضع، والله أعلم. ذكرتها، الأخ يقول فيما ذكر من قوله تبارك وتعالى إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، أن ذلك على سبيل السخرية، وأني ذكرت قاعدة، أنا أشرت إلى القاعدة، قلت أن الكلام قد يخرج مراعا فيه حال المخاطب، مراعا فيه حال المخاطب، سواء كان القائل يعتقده أو لا يعتقده، راعى في حال المخاطب، يعني أن رسولكم هم يحدثون، يقول أنتم تعتقدون أنه رسول، فخرج مراعا في حال السامع المخاطب يعتقد أنه رسول، وإن كان المتكلم لا يعتقده، وأحيانا يقول شيئا ويعتقده. نعم، ولذلك تجد خطاب الله عز وجل لهؤلاء أحيانا، نعم، ادعوا شركاءكم، هم ليسوا بشركاء لكنهم يعتقدون أنهم شركاء، حجتهم داحضة عنده، هي ليست بحجة، هي توافه وأوهام وليست بحجج، حجتهم سماها حجة، لماذا؟ لأنهم يعتقدون، حتى في استعمال الضمائر والصيغ في الجموع وغيرها وتراكيب الكلام، في أشياء تكون للعاقل وشيء يكون لغير العاقل، وتجد ألهم أرجل يمشون، الأصل أن يقال تمشي لغير العاقل، تمشي بها، قال يمشون، هذا يستعمل للعاقل، هم جعلوها آلهة ما هو فقط عاقل، فجاراهم في هذا حيث استعمل هذه الصيغ في الجموع، يمشون بها، أم لهم أيدي يبطشون، ألهم أيدي يبطشون بها، يبطشون، أم لهم آذان يسمعون بها، أعين يبصرون، وهكذا. هذا كثير في هذا الباب وفي غيره، يعني والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، رأيتهم، الأصل رأيتها غير عاقل، لكن لما فعلت فعلا من أفعال العقلاء أجري عليها ذلك، فهذا أحيانا لا يكون ونفس نوع الأمثلة، لكن هنا ليس مراعاة لحال المخاطب، وإنما أجري عليها ذلك نظرا إلى أنه أضاف إليها شيئا من أوصاف العقلاء السجود، رأيتهم ما قال رأيتها غير العاقل، وهكذا. وهذا كثير، وتحته أنواع مراعاة حال المخاطب. تفضلنا. كيف؟ قد إذا دخلت على الفعل المضارع المضاف إلى الله تبارك وتعالى فهي للتحقيق دائما. قد إذا دخلت على الفعل المضارع المضاف إلى الله تبارك وتعالى فهي للتحقيق دائما. قد نعلم إنه لا يحزنك، قد يعلم ما أنتم عليه، وهكذا. طيب باقي شيء؟ ظهر أنكم تعبتم وسهرناكم هذا الصباح فذهبت الأسئلة. انصرفوا راشدي. السلام عليكم ورحمة الله.